من أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له: لا بارك الله لك. أخرجه الترمذي.